وموضوع المحبة وعلاقتها بصفات الله سبحانه وتعالى من الموضوعات التي ستأتي إن شاء الله في آخر الكتاب، وإن كانت أيضا لا تأتي بالتفصيل اللازم، وإنما تأتي في مبحث الحديث عن الخلة والمحبة، صفحة 266 للطبعة التي عندي. المهم الفقرة 62، الفقرة التي يقول فيها الإمام الصحابة رحمه الله: ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم الله موسى تكليما إيمانا وتصديقا وتسليما، في أول الثلث الأخير تقريبا من الكتاب. هذه المحبة اختلف فيها أهل السنة والجماعة مع الجهمية والمعتزلة. فأما الجهمية ومن اتبعه فإنهم قالوا إن الله تبارك وتعالى لا يحب ولا يحب، نفوا العلاقة من الطرفين، قالوا لا يحب، فالله تعالى لا يجوز أن نصفه بأنه يحب أحدا من خلقه، لأن هذا مما لا يليق بحقه كما يزعمون. وقالوا أيضا لا يحب، الله تعالى لا يحب، ولا نقول إن أحدا يحب الله، لأن هذا إن الله يتنزه أيضا عن ذلك بزعمهم. هذا قولهم، ليس عليه أي دليل لا من كتاب ولا سنة ولا عقل، إلا أن الله تبارك وتعالى حجب عقولهم وحجب قلوبهم عن أشرف شيء، كما يقول ذلك الإمام ابن القيم في مدارج السالكين، يقول: هؤلاء الذين أنكروا محبة الله قد جعلوا على قلوبهم هذا الحجاب الغليظ الكثيف بينهم وبين الله تبارك وتعالى. وأي حجاب وأي غفلة أعظم من أن يعتقد الإنسان أنه لا يحب الله وأن الله لا يحبه. نسأل الله السلامة والعافية. وهذه من طمس القلوب، إذا طمست البصائر وطمست القلوب ختم عليها وطبع عليها، ليس عليها أي دليل، إنما هي قولة منقولة عن علماء اليونان، فلاسفة اليونان الأقدمين الجاهليين الوثنيين المشركين، نقلها الجهمية عنهم وجعلوها دينا يدينون به، وأرادوا أن يفرضوها على الأمة الإسلامية أيضا، فقالوا إنه يتنزه سبحانه وتعالى، يتنزه عن أن يحب أو أن يحب. ورد عليهم أهل السنة والجماعة بما لا يخفى عليكم جميعا من الأدلة، ومنها ما ذكره المؤلف هنا رحمه الله من الآية: والله يحب المحسنين، فإن الله يحب المتقين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالآيات صريحة، وكذلك الأحاديث الكثيرة صريحة في أن الله سبحانه وتعالى يحب ويحب، بل إن المحبة هي العبادة، هي أساس العبادة، أساس كل عمل، كل عبادة قلبية هي المحبة، كما أن أساس كل عبادة أيضا عملية هو الصدق. المحبة أساس لجميع العبادات. كيف ذلك؟ إذا صلى الإنسان وهو لا يحب الصلاة ولا يحب من يصلي له، فإن صلاته لا تكون مقبولة. إذا زكى، إذا حج وهو لا يحب من زكى له ولا من حج له، من حج بيته لا يحبه، فهذا الحج غير مقبول. وهكذا لو تعملنا لوجدنا أنه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، أن المحبة هي أساس كل عمل باطل، أساس كل عمل باطل من أعمال القلب، أساس الأعمال القلبية هي المحبة، ثم بعد ذلك تتفرع منها بقية الأعمال. ولذلك أي عمل تعمله الجوارح ولا يرتكز على المحبة القلبية فإنه مثل ما لو كان يرتكز على الصدق، لو أن أحدا صلى وهو غير صادق في صلاته، ليس صادقا في الصلاة، كاذب، يصلي صلاة كذب واستهزاء، هل تقبل منه؟ ما تقبل. وكذلك فهو مثل المحبة. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. والذين آمنوا أشد حبا لله، فالمشركون يحبون الله ويحبون أصنامهم سواء، ولكن المؤمنين يحبون الله تبارك وتعالى أكثر من محبة المشركين لله تعالى ولأصنامهم على القولين المذكورين في الآية. فالمؤمنون أشد حبا لله، والله تبارك وتعالى يحب من يتقرب إليه باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وبطاعته. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وكما جاء في حديث الولي، حديث من عادى لي وليا فقد بارزته بالمحاربة وفقد عزمته في الحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، إلى آخر الحديث. فهذا الحديث أيضا من الأدلة على أن الله سبحانه وتعالى يحب، وأن محبته تبارك وتعالى درجة عالية يحظى بها الإنسان بالاجتهاد في طاعة الله والاجتهاد في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بإثبات صفة المحبة. لكن المؤلف رحمه الله هنا الإمام الطحاوي قال: وحبيب رب العالمين، قالها في وصف النبي صلى الله عليه وسلم. فهل النبي صلى الله عليه وسلم هو حبيب رب العالمين؟ هل هذا معناه أنه هو وحده حبيب رب العالمين؟ أو هل هذا معناه أن صفة المحبة أكمل من غيرها حتى تقال للنبي صلى الله عليه وسلم؟ الواقع أن محبة الله سبحانه وتعالى يشترك فيها المؤمنون جميعا، وإن كان للنبي صلى الله عليه وسلم الحظ الأوفر من محبة الله تبارك وتعالى، أي محبة الله له وللمؤمنين. إذن القضية ليست من أجل الاختصاص. طيب، هل المحبة أعلى من الخلة حتى نقول هذه الصفة أكمل ولذلك اختارها الإمام الطحاوي لأنها أكمل وأعلى؟ إذا كان ذلك يريده الإمام الطحاوي فإن هذا القول مرجوح، يعني ليست المحبة هي أعظم الصفات في بابها حتى نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم هو حبيب الله أو حبيب رب العالمين، بل أعظم صفة في هذا الباب أن نقول هو خليل الله وهو خليل الرحمن. فقولنا إن محمد صلى الله عليه وسلم خليل الله أو خليل الرحمن أعلى وأفضل من قولنا حبيب الله أو حبيب الرحمن. وهذا دل عليه الشارع رحمه الله تعالى، فقال أنه قد ثبت له صلى الله عليه وسلم أعلى مراتب المحبة، كما سيأتينا بيان أنواع المحبة ومراتب المحبة. أعلى مراتب المحبة هي الخلة، والخلة ثابتة له صلى الله عليه وسلم، حيث قال في الحديث: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فهما خليلان للرحمن جل شأنه، خليلان إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم. ويقول: ولو كنت متخذا خليلا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح عند رواه الإمام مسلم: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. هذا لو كنت، يعني ليس لي خليل، كما في الرواية الأخرى: إني أبرأ من كل خليل، إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. فليس له من المخلوقين خليل، ولو أنه اتخذ أحدا من المخلوقين خليلا من الصحابة لاتخذ أبا بكر رضي الله تعالى عنه خليلا. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي النساء أو أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة. قال ومن الرجال من أحب الرجال إليك؟ قال أبوها أبو بكر رضي الله تعالى عنه، هو حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحب الناس إليه من الرجال من المخلوق من المخلوقين. ولو كان متخذا خليلا غير الله سبحانه وتعالى لاتخذ أبا بكر خليلا، لأنه حبيب أحب أصحابه إليه، ولكنه خليل الله فقط، كما أن الله تبارك وتعالى اتخذ إبراهيم خليلا، فهما خليلان إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال ولكن صاحبكم يعني نفسه صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن، فهو خليل الرحمن. إذن من قال إن الخلة لإبراهيم، إبراهيم خليل الله هذا معلوم ما ينكره أحد إلا الجهمية كما قلنا، لكن الذين اختلفوا من أهل السنة أو من غير الجهمية في الموضوع قالوا إن إبراهيم خليل الله ومحمد صلى الله عليه وسلم حبيب الله، واضطرهم هذا أن يقولوا إن المحبة أفضل من الخلة، لأنهم يرون أن ما يثبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل مما يثبت لإبراهيم وأعلى، فقالوا المحبة أفضل من الخلة لأن إبراهيم خليل الله ومحمد صلى الله عليه وسلم حبيب الله. واستدلوا بحديث رواه ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول إن إبراهيم خليل الله وإني ألا وأنا حبيب الله، ألا وأنا حبيب الله ولا فقط. وهذا الحديث ضعيف، الحديث ضعيف في سنده ضعاف، ولا يعارض لا يقوم ولا ينهض بمعارضة الأحاديث الصحيحة التي سمعتموها، ويقول صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، وقول صلى الله عليه وسلم ألا وإن صاحبكم أو ولكن صاحبكم خليل الرحمن. فهذا الحديث الضعيف لا يقاوم ذلك، فهو ضعيف لا يثبت به حجة. وهذا القول قاله بعض الصوفية، صاحب هذا القول هم بعض الصوفية، لأنهم يتعلقون بكلمة المحبة، وتذكرون ما مر معنا في الحلقة الماضية وهي القول بأن من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري أي خارجي، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبد الله تعالى بالخوف والحب والرجاء فهو المؤمن الموحد. فالخوارج يعبدون الله بالخوف وحده رهبانية وعبادة مطلقة، المرجئة يعبدون الله تعالى بالرجاء وحده، الصوفية يعبدون الله تعالى بالمحبة وحدها كما يزعمون، ولهذا يستحلون كثيرا من المحرمات ويتركون الواجبات إلى حد أن بعضهم يترك جميع التعبدات ويقول إن الحبيب لا يعذب حبيبه، لأنه يقول أنا قلبي متعلق بالله ومشغول بمحبة الله، وإذا أشغلتني محبته عن عبادته وعن الصلاة له فإنه لن يؤاخذني، لأنه يعلم أنه ما أشغلني عن طاعته وعن صلاته إلا محبتي له فلن يؤاخذني على شيء من ذلك. هكذا يزعمون، وهذه من الزندقة من الزندقة. ولذلك قال العلماء هذه المقالة ومن عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، وهكذا كان حاله. إذن يبطل القول بأن الخلة خاصة بإبراهيم عليه السلام وأن المحبة خاصة بمحمد صلى الله عليه وسلم، لا سيما وقد عرفنا أن الله تعالى يحب المتقين ويحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المحسنين وغير ذلك مما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليست المحبة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل يدخل معه فيها كل من عمل عملا صالحا يرضاه الله سبحانه وتعالى ويحبه. فهذا القول إذن باطل مردود على أصحابه. والمراتب مراتب المحبة التي ذكرها الشارع رحمه الله ذكرها ليبين لنا أن الخلة هي أعظم أنواع هي أعلى مراتب المحبة، والمحبة مراتبها كثيرة ولكل فيها وجهة نظر في ترتيبها وفي تقسيمها. بعض العلماء يرى أن هذه الدرجات من قبيل المترادفات. الشعراء العرب عندما يذكرون الحب أو العشق أو الصبابة أو الخلة أو التكيف يذكرونها على أنها مترادفات، يعني حسب ما يأتي فيه العبارة أحيانا يعطف بعضها على بعض حسب ما تقتضي ضرورة الشعر البيت الشعري، فيقول أنه يحبه أو مثيب فيه أو صب به إلى آخره. لكن بعض العلماء حاول يتلمس فروق بين هذه الأنواع ويجعلها درجات، وهذا هو ما ذكره الشارح هنا ونقلا على الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، هو الذي فصل أو حاول أن يفصل هذه الأنواع وهذه الأقسام، وأشار إلى ذلك أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهي أن أول مراتب المحبة هي العلاقة، تعلق أو العلاقة، وجود علاقة بين الطرفين، وهذه تكون محبة الدرجة الدنيا في المحبة. وقد وردت في شعر العرب كما يقول الأعشى: علقتها عربا وعلقت رجلا غيري وعلق أخرى ذلك الرجل، يعني هو أحب المرأة والمرأة أحبت غيره وهذا الغير أحب امرأة أخرى، فعلق وتعلق بمعنى إيه؟ بمعنى أحب، بمعنى أحب. علقتها أي حببت إلي وأحببتها، حببت فيها، وعلقت رجلا غيري وهي تعلقت برجل آخر، وعلق أخرى ذلك الرجل، والرجل تعلق بامرأة أخرى أي أحب تلك المرأة للأخرى. والثانية الإرادة، والإرادة هي ميل القلب، ميل القلب إلى المحبوب وطلبه له. المرتبة الثانية هي الإرادة، أن يريده ويميل إليه ويتطلبه، فهذا هذه مرتبة ثانية من مراتب المحبة. العلاقة لم ترد في صفات الله سبحانه وتعالى، يعني لا نقول إن لا يجوز لأحد أن يقول تعلقت الله ولا يقول إن الله تعلق، لاحظتم؟ الدرجة الثانية وهي الإرادة وردت، يعني الإرادة بمعنى المحبة، الله سبحانه وتعالى يقول مثلا ذلك يريدون وجهه فاصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، فجاءت الإرادة في حق الله سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه وتعالى هو أعظم مراد، أعظم مراد هو الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان أي عمل خالص لوجه الله فإنه قال أنه يراد به وجه الله، فالذين يريدون وجهه ذلك خير للذين يريدون وجه الله، أي يحبونه ويطلبونه فهم مرادهم ومتمناهم وطلبهم وغايتهم، فأعظم غاية وأعظم مراد وأعظم مطلوب هو وجه الله تبارك وتعالى، هو الله تبارك وتعالى. وكذلك إن الله سبحانه وتعالى إذا قلنا إن الله يريد منا الصلاة أو يريد منا الصيام أو يريد كذا، فمعنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى يحبه ويطلبه منا، كما ورد ذلك فيما سبق في أقسام الإرادة. الثالثة الصبابة، النوع الثالث كلمة الصبابة، وهذه أيضا جاءت في أشعار العرب. العرب كانوا يسمون المحب صبا، فيقال فلان صب أي محب عاشق دنف مثيم إلى آخر هذه الأوصاف، لأن مشتقا من اسمه انشداد القلب وتوجهه وميله، فكأن صاحبه لا يملكه وإنما هو انصب مثل انشداد الماء في المنحدر فلا يملكه صاحبه. والدرجة هذه أيضا الصبابة لا تطلق على الله عز وجل لا منه ولا إليه سبحانه وتعالى. الدرجة الرابعة الغرام، الغرام، والغرام معناه الحب الملازم للقلب كملازمة الغريم للغريم، إذا قلنا فلان غريم فلان يعني خصمه الملازم له الذي لا يدعه ولا يفكه ولا، لذلك قال الله سبحانه وتعالى في سورة الفرقان حديث عن جهنم قال: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما أي ملازما دائما، نسأل الله العفو والعافية. وهذه أيضا الغرام لا يوصف الله سبحانه وتعالى بالغرام، ولا توصف محبة الله سبحانه وتعالى للغرض. يجب أن تلاحظوا أيها الإخوة أن هذه الكلمات جميعا يستخدمها الصوفية: الغرام والعشق والصبابة والدنف والعلاقة تعلق، كل هذه الكلمات يستخدمونها في حق الله سبحانه وتعالى. ولذلك يأتون إلى قصيدة قالها أحد الشعراء في حبيبته أو في معشوقته الفاحشية امرأة عشق رجل امرأة فقال فيها أبياتا فيأخذونها هم ويجعلونها في حق الله سبحانه وتعالى كما هي كما هي تماما، مثل البيت الذي كانوا يرددونه دائما وينسبونه إلى السبي، يقول إن بيتا أنت ساكنه غير محتاج إلى السرج، وجهك المأمول حجتنا يوم يأتي الناس بالحجج. هذه أصلها قصيدة قال أحد الشعراء في محبوبته، يقول إنه هي البيت الذي فيه لا تحتاج إلى سراج وأن وجهها حجته يوم يأتي الناس بالحجج. يعني إذا سأله الله لماذا أنت ضيعت الفرائض وضيعت الطاعات، أي ما هي حجتك في دنياك، فيقول هذه هي الحجة. هم وجدوا أنه أنسب في المعنى أن يكون وجه الله هو الحجة يوم يأتي الناس بالحجج. يعني فعلا من حيث المناسبة الشاعر بالغ حين جعل وجه محبوبته هو الوجه المأمون وهو الحجة، لكن هم جاءوا بها فكفى هي وجعلوها في حق الله سبحانه وتعالى. ومع البيت الأول إن بيتا أنت ساكنه غير محتاج إلى السرج، فماذا يستخرج عن ذلك؟ الاعتقاد أنه تبارك وتعالى يحل في البيوت يحل في كما يحل غيره، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فهم يقولون هذا البيت وأمثاله. إن جاءهم أحد من أهل السنة قال لماذا تطلقون هذا على الله؟ قال لا أنا ما أعتقد هذا، أنا ما قصدت الحلول، أنا استشهدت ببيت بيت من كلام العرب قلت ما أقصد شيء من هذا. بينما التلاميذ والمريدين وهم لما يقولون تقع في قلوبهم هذه المعاني وتتثبت، وهو أنه سبحانه وتعالى يحل حيثما كانوا موجودين. وأمثال ذلك أمثلة كثيرة، فكانوا يأتون إلى رق الأشعار مثل أشعار مهيار الدينم مثلا، مثل أشعار عمر بن أبي ربيعة، ومثل أشعار أحد الشعراء العباسيين المشهورين نسيت اسمه الآن، فيأتون بأمثال هؤلاء ويجعلون أبياتهم الشعرية التي تغزل بها في من أحبوها من النساء ومن العشيقات يجعلونها في حق الله سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي لنا نحن هنا أن نعرف ما هي الألفاظ التي يجوز أن تستخدم في حق الله عز وجل، وما هي الألفاظ التي لا يجوز أن تستخدم في حقه تعالى. الخامسة المودة والود، وهو وصف المحبة. الود لب المحبة، خلاصة المحبة يسمى ود. وهذا قد جاء في القرآن، يقول تبارك وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ومن صفاته تعالى الودود، فهو ودود جل شأنه، وهذه قد وردت أيضا، فلذلك هذه من الصفات التي جاءت وردت ونثبتها له سبحانه وتعالى. المرتبة السادسة الشغف. الشغف يقولون إن شغاف القلب كأن خلاصة القلب أو باطن القلب الرقيق جدا، هذا يقول على شغافه، فما ملك شغاف القلب ووصل إلى شغاف القلب فهذا غاية المحبة وأعلى مما سبقه من المراتب. وقد جاء ذلك في القرآن الكريم عند الحديث عن امرأة العزيز في حبها ليوسف عليه السلام على لسان النسوة الذين في المدينة، قالوا قد شغفها حبا، قد شغفها حبا، يعني وصلت محبته في قلبها إلى شغاف القلب إلى باطن القلب فتمثلت بحيث لا يمكن أن تخرج ولا يمكن أن تغادره ولا يمكن أن تنسى هذا الحب ولا أن تلتفت عنه. فعندما قالوا قد شغفها حبا فإنهم يعني هذه درجة من أعلى الدرجات في تذكر المحبة وفي ثبوتها ورسوخها في قلب المحبوب. الدرجة السابعة بعدها العشق. أخي على طريق الحق هنا منتصف الشريط. مثل ما كان مجنون ليلى أحد العشاق، فكان قيس وليلى والأخرى كمان قيس ولبنى وفلان وسيد وعزة وأمثالهم من العشاق، يصل بهم الأمر أسأل الله السلامة والعافية إلى حد أنه يكون كالمجنون يتبعها أينما ذهبت، يهيب بها، يجد الأشعار فيها وهو في كل مكان، لأن عشقها قد تمكن في قلبه. حتى قال المجنون قال أصلي فلا أدري إذا ما ذكرتها، أبنتين صليت العشاء أم ثمانية، وما بي إشراك ولكن حبها وعطر الهوى أعيى الطبيب المداوية، نسأل الله العافية. يقول أنا ما أشرك بالله لكن أبغى أصلي ما أدري اثنتين أو ثمانية، لأن قلبه قد شغله العشق ومحبة هذه المعشوقة حتى نسي كله. هذا الوقت بهذا اللفظة أيضا لا يطلق على الله سبحانه وتعالى، فلا يقال إن الله يعشق أحدا، ولا يجوز أيضا أن يقال إن أحدا يعشق الله سبحانه وتعالى، فهذا لا يجوز، لأن هذه الكلمة بالذات هي أكثر الأسماء دلالة على الشهوة، على المحبة الشهوانية، على الحب الإباحي. فإذا قال عشق أو معشوق فالحب الشهواني الإباحي، وهذا يتنزه عنه الله تبارك وتعالى علوا كبيرا بالنسبة للمخلوقين وبالنسبة أيضا له سبحانه وتعالى. ومع ذلك فإن الصوفية يستخدمون هذه اللفظة كثيرا كثيرا جدا في حق الله سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، ويستخدمونها في حق النبي صلى الله عليه وسلم. يمكن لاحظتم بعضهم يكتبها في ورقة ويلصقها على البيت على السيارة، عاشق النبي يصلي عليه سبحان الله، اللهم صل وسلم على رسولك محمد. كيف يقال عاشق النبي؟ كيف تستخدم هذه اللفظة التي يستخدمها الإباحيون والشهوانيون في حقه صلى الله عليه وسلم؟ فضلا عن كون هذه طريقة بدعية للتذكير، أن تذكر أحد الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، لأنك تقول له هذه العبارات أو تكتب لوحة ليتذكرها، اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد. ولذلك لما قال الشيخ هنا وإن كان قد أطلقه بعضهم، هو يقصد الصوفية كثيرا جدا ما يطلقونه على الله سبحانه وتعالى عن ذلك. يقول اختلف في سبب المنع، يعني اختلف العلماء أو اختلف الباحثون في سبب المنع، لماذا لا يجوز أن يطلق العشق على الله سبحانه وتعالى منه أو إليه؟ فقيل عدم التوقيف، قيل إنه لأنه لم يرد، وهذا كلام صحيح، وقيل غير ذلك، ولعل امتناع إطلاقه أن العشق محبة مع شهوة ولا تعارض بينهما، هو أولا لم يرد، وما لم يرد لا نطلقه على الراجح، والشيء الثاني أن أيضا العشق كما بينا لا يكون إلا مع الحب الشهواني الإباحي، فهذه اللفظة مستهجنة ومستقدرة في حق الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن تطلق عليه. الثامنة التيم، التيم بمعنى التعبد، وكأن محبة المحبوب قد استعبدت هذا المحب حتى صار تيما مثيما، وكثيرا ما ترد هذه الكلمة أيضا في أشعار العرب وفي أخبار العشاق، فيقال مثيم بها أو تيمتني، ومن أشعار الصوفية في مجالسهم تيموني هيموني، أي يعني تعلقوا جعلوني مثيما متعلق القلب إلى آخره. تيم معناها عبد، ولذلك يقال اقبلوا تيم الله، تيم الله قبيلة أحد أصحاب قريش التي منها أبو بكر، أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. فتيم الله معناها عبد الله، التيم هو العبد، فتيم الله معناها عبد الله، فلان مسير بالحب أي مستعبد للحب، وصلت به محبته إلى درجة العبودية للمحبوب، هذا معناه. التاسعة التعبد، المرتبة التاسعة مرتبة التعبد، أن يصل به الحب إلى أن يتعبد تعبدا ويقول أنه عبد، كما يقول بعض شعراء العرب مثل البيت المشهور عن عنترة، عن عنترة بن شداد، وأنا يا عبد عبد في الهوى ملك الناس وفي القرب ابن عم، يعني هو ابن عمي هذا المثل، ولكنه في الحب عبد. وكثيرا ما ذكر ما يذكر ذلك الشعراء، أصبحت في الحب عبدا وأمثال ذلك. يقول واحد منهم أنه قد أصبح في الحب عبدا رقيقا يملكه المحبوب أو المحجوب. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من هذا الداء الخبيث، هذا داء العضال، داء العشق. وبالمناسبة يا إخوان، كتاب الجواب الكافي لابن القيم رحمه الله، هذا كان سبب تأليفه أن رجلا عشق وجاء اجتهد في أن يزيل هذه المصيبة عن قلبه فلم يستطع، ويريد أن السبيل إلى علاجه وإلى حله، فكتب إلى ابن القيم رحمه الله سؤالا فيه الحياء وفيه اللطف والرقة. قال: ما تقولون رحمكم الله وما رأيكم في رجل ابتلي ببلية فصبر وسكت إلى آخره؟ فهم الإمام القيم رحمه الله المعنى أنه ابتلي ببلية أنه ابتلي بعشق امرأة وتمكن ذلك من قلبه ولم يستطع أن يفارقه، وما هو الحل؟ فكتب الإمام القيم رحمه الله تعالى كتابه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، وكان هذا جوابا كافيا فعلا، تحدث فيه عن أضرار المعاصي في الجملة وخطرها، ثم فصل الكلام في ضرر العشق، نسأل الله العافية، في ضرره وفي مفاسده وفيما يجره على الإنسان. ومن أعظم ما ذكره ومن أعظم ما ينبه إليه في ذلك أن الإنسان إذا تعلق قلبه شيئا ما وعشقه وأحبه فإنه يذكره عند موته، عند الموت، عند الخروج من هذه الدنيا والإقبال على الآخرة، ينسى الإنسان الأمور الثانوية ولا يكون في قلبه إلا الشيء الذي كان في دنياه هو الأساس الذي يملك قلبه، الذي كان متمكنا من قلبه وشاغلا ذهنه هو الذي يذكره عند الموت. ولذلك هؤلاء العشاق يخشى عليهم أن يموتوا على غير الإسلام، لأنه يأتيه الموت وهو لا يتذكر إلا هذه المعشوقة أو هذه الحبيبة. ويذكر على ذلك أمثلة من واقع التاريخ، مثل الرجل الذي جاءته امرأة تريد حمام، الحمام المعروف عند العرب قديما هو مكان الاستحمام، مكان كبير فيه أدوات النظافة والاستحمام وما أشبه ذلك، فكانت تريد الحمام، فكان بجواره حمام يسمى حمام ميزات، فوقفت وسألت هذا الرجل، قالت له: أين حمام ميزات؟ فقال لها: من هنا، ودلها على بيته، فدخلت البيت ودخل وأراد أن يفعل بها الفاحشة ولم يستطع، المهم أنه تعلقها من ذلك الوقت، فأوقع الله سبحانه وتعالى محبت أبدله الله بمحبتها وقعت في قلبه، فعمل في ذلك أبياتا: يا رب قائلة يوما وقد سألت أين الطريق إلى حمام المجال، وكان يكرر هذه القصيدة. فلما جاءه الموت، نسأل الله السلامة والعافية ونسأل الله لنا ولكم حسن الختام، لما جاءه الموت يقول: قل لا إله إلا الله، أذكر الله، يحدثونه عن الله وهو يقول: يا رب قائلة يوما وقد سألت أين الطريق إلى حمام المجال، وما زال والعياذ بالله يكرر هذا البيت حتى قبضه عزرائيل، قبضه ملك الموت، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا داء خطير ابتلى به الناس في كل زمان وفي كل مكان. والله سبحانه وتعالى لما ذكر قصة يوسف في القرآن ذكر ذلك، ومن العبر المستفادة أن كيف تمكن هذه الشهوة وكيف يكون العشق، وما هو أيضا العلاج الذي اتخذ لعلاج هذا الداء وهذا المرض. فالمرتبة الأولى التاسعة هي التعبد، وهو أن يستشعر المحب أنه قد صار عبدا لمحبوبه. هل نطلق هذه اللفظة على الله سبحانه وتعالى يعني منا نحن؟ نعم، معلومة ولا ثلاثة أن نحن عباد الله سبحانه وتعالى، وكل منا عبد لله سبحانه وتعالى، لكن كما تعلمون ولا خلاف بذلك لا يطلق على محبة الله لنا أنه تعبدنا، أن محبتنا تعبدته تعالى وجل شأنه عن ذلك. المرتبة العاشرة الخلة، وهذه هي التي من أجلها جئنا بهذه المراتب لنصل إلى إيش؟ إلى أعلى درجات المحبة، وهي الخلة. فالخلة هي أعلى ما يتصور من درجات المحبة، حتى بكلام العرب يقول الشاعر: قد تخللت مسلك الروح مني ولذا سمي الخليل خليلا، أي الذي تخللت محبته القلب ومسالك القلب ومسالك الروح، هذا يسمى خليلا، هذا في كلام العرب. فبالنسبة لله سبحانه وتعالى خلته النبي صلى الله عليه وسلم أو إبراهيم عليه السلام عندما قالوا أو عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، فإذا هو قد اتخذ خليلا من؟ الله وحده سبحانه وتعالى. فمحبة الله قد تخللت مسالك الروح منه صلى الله عليه وسلم، ولم يزاحمه أحد من المخلوقين على الإطلاق. وكذلك بالنسبة لله سبحانه وتعالى، الله تعالى يحبه محبة لا يحبها أحدا من العالمين، يحب إبراهيم ويحب محمد صلى الله عليه وسلم محبة لا يحبها غيرهم من الناس. وإنما التخلل أو المعنى اللغوي مثل التخلل لا يكون إلا في حق المخلوقين، ليس في حقه سبحانه وتعالى. هذه الصفات أو هذه المراتب العشر، وكما يقول الشارع أنه قد قيل فيها غير ذلك، قد قيل أن هذه المترادفات، وقيل أن لها ترتيبا آخر، لكن هذا الترتيب من أفضل أنواع الترتيب، ومن تأمله وتأمله وجد أنه من أحسن ما ذكر في الترتيب. التيم نعم هو معناها التعبد مثله، فتيم الله يعني عبد الله، ما تطلق لا على لا منا ولا منه، يعني ما جاءت أننا نقول تيمت محبة الله خيلتني، لا، ولا جاء أيضا أن الله سبحانه وتعالى يحب أو يتفين بغيره. هذه هي الألفاظ التي نمتها، ولذلك الشارح هنا ذكر قاتل يعني لخص ذلك، يقول واعلم أن وصف الله تعالى بالمحبة والخلة هو كما يليق بجلال الله تعالى وعظمته كسائر صفاته، كسائر صفاته تعالى نثبت له أنه يحب، نثبت له الخلة أنه اتخذ إبراهيم خليلا ومحمد صلى الله عليه وسلم خليلا، لكن خلته تعالى ومحبته تعالى تليق بجلاله، لا تشبه خلة المخلوقين ولا محبة المخلوقين. قال وإنما يوصف الله تعالى من هذه الأنواع، الله تعالى يوصف بأربعة أنواع فقط من هذا العشرة، يوصف الله تبارك وتعالى بأربعة، بالإرادة وبالود وبالمحبة وبالخلة. فالإرادة جاءت كما ذكرنا في مدحق الإرادة الأستاذ، والله يريد أن يتوب عليكم بمعنى يحب ذلك. فالإرادة تأتي بمعنى يعني هذه المرتبة المراتب المحبة التي هي الإرادة تأتي، ورد النص بها في حق الله تبارك وتعالى. ورد الود، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. والمحبة، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. والخلة، إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. هذه الأربع فقط هي التي يوصف بها الله سبحانه وتعالى، وبعد ذلك الستة الباقية لا يوصف بها الله سبحانه وتعالى، مثل الغرام والصبابة والعشق والتسيم والشغف والعلاقة. بقي قضية يحسن بنا أن نأخذها قبيل الآن، وهي قوله المؤلف رحمه الله اختلف في تحديد المحبة على أقوال نحو 30 قولا. تحديد مع التحديد معناه التعريف، ما هي المحبة؟ عرف المحبة. فاختلفوا المتكلمون، اختلفوا عرف المحبة. واحد يقول ايش تعلق القلب كذا كذا كذا، واحد يقول ميل القلب وإرادته الشيء، واحد يقول بعد إلى أن جاءوا الكذب بثلاثين تعريف، وكلها لا فائدة فيها. لماذا؟ لأنك توضيح الواضح من المشكلات. المحبة أوضح من أننا نعرفها. الطفل الصغير جدا تقول له تحبني أو تحب كذا، يقول لك إيوه، يعرف إيش معنى المحبة. فما في داعي أننا نقول لا بد أن نعرف المحبة ونضع لها حد منطقي، وهذا الحد يكون جامع مانع لا يقبل عليه اعتراض. سبحان الله، شيء واضح لا يحتاج إلى نعرف، المحبة واضحة. وهذا الباب وهذه القضية من القضايا التي نعرف بها نحن أهل السنة والجماعة بطلان علم المنطق، بطلان ما يسمى المنطق، وننقض بها هذا الذي يسمونه المنطق، لأنهم يقولون المناطق أن الأشياء لا تدرك حقائقها إلا بالحدود. التصور كما يقول لا تتصور أي شيء لا ينال التصور إلا بالحد. فلابد أن تضع حد على الطريقة المنطقية تعرف التعريف، ثم هذا التعريف به تعرف الشيء وتميز الشيء عن غيره، وإلا بغير ذلك لا نعرف أي شيء. فرد عليهم شيخ الإسلام جميع رحمه الله فرد على المنطقيين، بل رد عليهم جميع العقلاء، لأن الناس يدركون حقائق الأشياء ويعرفونها من غير تعريف. النحويون، النحويون لما أرادوا ما هو الاسم ما هو الفعل كانوا يعرفون الأشياء تعريف بسيط. الفعل مثل ضرب، والاسم مثل زيد، والحرف مثل أ أو في أو باء. لما جاء المتكلم لما دخل منطق العلم النحو عرفوا الاسم بأكثر من 70 تعريف كلها زيد. يعني تضع حد منطقي جامع مانع عقلي ما أبدا. هذا شيء أيضا النحويون والفقهاء تكلموا في الصلاة وتكلموا في الطهارة وتكلموا في النحويين تكلموا في الفاعل والمفعول في جميع باب النحو قبل أن يتأثروا بعلم المنطق واستخدموه وعرفوه، ولم يتوقف معرفتهم للشيء على علم المنطق. يقول لك عرف لي الزكاة، وش الزكاة؟ يقول لك إخراج مال مخصوص في وقت مخصوص لطائفة مخصوصة. كمنا شيء الزكاة معروفة، يعني نقول الزكاة معروفة ما يقالها، لكن قالوا لا هذا هو التعريف الجامع المال، إيش استفدنا منه؟ ما في فائدة، كلام كله لا يستفيد. وهكذا المحبة. ولذلك يقول الأشياء الواضحة لا تحتاج إلى تحديد، كالماء والهواء والتراب والجوع ونحو ذلك. تعريف الجوع أجزوا عنه الأطباء وأجزوا عنه الفلاسفة، واضح ما يحتاج إلى اهتمام مسلم، الجوع واضح. الماء قالوا سائل كثاف ما أدري إيه يفوت سبحانه، الماء لا يجهله أي إنسان أيا كان. وهكذا هذا ما نعرف به فساد علم المنطق كما يسمى، وأنهم إنما جاءوا بهذا العلم لمواجهة المجانين، مجانين الصفقة الذين أنكروا حقائق الأشياء، ينكروا الحقائق مرة وتبغى تثبت لهم الحقائق وتقول لهم أنا أجيب أعرف لكم بتعريف عقلي منطقي حتى تؤمنوا به حتى تثبتوه. فإذا جاء بالتعريف صدقوا قالوا آمنا مثلا. هكذا كان يريد علماء اليونان لما وضعوا علم المنطق. والمنطق قسمين، القسم الأول الحدود هذا اللي يتكلم عنها السابق هنا الحدود، والقسم الثاني في البراهين في القضايا في التطبيقات. إذا نقول إن المحبة أوضح وأجلى من أن تعرف ومن أن يكون لها حد. فمحبته سبحانه وتعالى أو هي على المعنى الذي على ما يليق بجلاله مثل سائر صفاته، ومحبة المخلوقين له سبحانه وتعالى معروفة لا تحتاج إلى إيضاح ولا تحتاج إلى تحديد ولا تقييد. صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه.